بأن هذا حقيق أن يحب لجماله وكماله. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، أي فامتنع. قال بعضهم: لما رأينا جماله الظاهر أخبرتهن بصفاته الحسنة التي تخفى عنهن، وهي العفة مع هذا الجمال، ثم قالت: تتوعده ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. فعند ذلك استعاذ يوسف عليه الصلاة والسلام من شرهن وكيدهن، وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أي من الفاحشة، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي إن وكلتني إلى نفسي فليس لي منها قدرة ولا أملك لها ضرا ولا نفعا إلا بحولك وقوتك، أنت المستعان وعليك التكلان، فلا تكلني إلى نفسي، أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه الآية. وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام عصمه الله عصمة عظيمة وحماه، فامتنع منها أشد الامتناع، واختار السجن على ذلك. وهذا في غاية مقامات الكمال، أنه مع شبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته وهي امرأة عزيز مصر، وهي مع هذا في غاية الجمال والمال والرياسة، ويمتنع من ذلك ويختار السجن على ذلك خوفا من الله ورجاء ثوابه. ولهذا ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذه القصة وهي قصة يوسف عليه الصلاة والسلام بسطها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، سورة تحمل اسم يوسف عليه السلام، وهي سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، فيها من العبر والدلائل والعظة الشيء الكثير. يقول الله تعالى: وقال الأسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ذكر الله سبحانه وتعالى هذه المقالة لهؤلاء النسوة اللاتي في المدينة، وهي مدينة مصر، لما سمعنا شاع الخبر، لأن شاع خبر يوسف وخبرها شاع عند الناس عند أهل البلد، وقلنا هذه المقالة: نسوة في المدينة، قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. كيف تراود فتاها وهو غلامها وهي سيدته، والغلام يكون مملوكا، كيف تراود مملوكها قد شغفها حبا، قد وصل حبها إلى شغاف قلبها، فهي ضالة عن الصواب وبعيدة عن الصواب. قل هذه المقالة إما لوما لها وإما حبا في الاطلاع على ذلك وحبا في النظر إليه، لعلها تدعوهن فيرينه. فلما سمعت في هذه المقالة أرسلت إليهن ودعتهن إلى ضيافتها وأدخلتهن في المكان المعد للاستقبال، وأتت بطعام وفاكهة، وأتت بالسكين التي تقطع بها الفاكهة، سواء كانت في أثناء الفاكهة في أثناء الطعام أو بعد الطعام. ثم أمرت يوسف عليه الصلاة والسلام فخرج إليهن. فلما رأينا ورأينا جماله عذرنا امرأة العزيز وزال لومهن لها. ولهذا قالت: فلما سمعت بمكرهن، يعني بمقالتهن التي يمكرن بها، يعني يريدن بها أن يرينه، أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينا ورأينا جماله قد أعطي شطر الحسن أكبرنه وعظمنه وقلنا حاشا لله، ليس هذا من البشر وإنه هذا من الملائكة، ما هذا بشرى إن هذا إلا ملك كريم. فعند ذلك قالت امرأة العزيز: هذا الذي لمتنني فيه، هذا الذي تلومونني فيه. ثم قالت: ولقد راودته عن نفسه استعصى امتنع، ثم وتوعدت فقالت: ولا إلا مفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. هذا يدل على أنها لها سلطة ولها قوة ولها نفوذ، وأن زوجها ضعيف ليس له، لا تبالي به. وهذا بعد أن دخل عليها وهما عند الباب وقد قمصه من دبر وقال يوسف عريضا هذا، ثم بعد ذلك تقول هذا وتتوعد، هذا يدل على أنها هي المسيطرة عليه، وأن زوجها ضعيف وأن ليس له من الأمر شيء، ولهذا فإن لا تبالي به. قالت: لا إلا ما يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، إذا إن امتنع فسيسجن وسيكون مهانا محقرا بالسجن. فعند ذلك يوسف التجأ إلى الله واعتصم بالله واختار السجن على الفاحشة مع قوة الداعي، شاب جميل وليس هناك مانع يمنعه، وسيدته في غاية الجمال وهي التي تدعوه، وفي الأول غلقت الأبواب وقالت حيث لك، ومع ذلك يمتنع. هذا من عصمة الله تعالى لأنبيائه وأوليائه، فاختار السجن والإهانة على العز الذي يكون مؤقت ثم تعقبه الحسرة والندامة. ولهذا قال: رب السجن أحب إلي مما أدعون إليه. والتجأ إلى ربه وقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني أميل إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب الله له، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. بهذه الآيات الكريمات كيد النساء ومكرهن، وأن النساء لهن مكيدة ولهن مكر وكيد. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرض موته، قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، يعني رقيق، إن يقوم مقامك لا يسمع الناس من البكاء، فمر عمر. وهي لا تريد، هي تقول هذا الكلام لكنها هي تريد أن لا يصلي أباها لأن لا تشاءم الناس به. قالت إن بيّنت هذا في موضعه، وقالت إنه إن الناس لا يصلي أحد من الرسول إلا تشاءموا به، فهي تريد أن تصرف الإمامة عن أبيها. وقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف رقيق القلب، لا يملك عينيه من البكاء، إن يقوم مقام لا يسمع الناس من البكاء، فلو أمرت عمر. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا لأنتن صواحب يوسف، عندكن مكر وكيد، تظهرنا شيئا وتريد الخلافة. وفيه حيل النساء ومكرهن، وأنه ينبغي الإنسان أن يكون على حذر من مكر النساء وكيدهن، وأن لا يأخذ الأمر على ظاهره. وفيه أن النساء يعذر بعضهن بعضا ويصر بعضهن بعضا ولو بالباطل. ولهذا قالت: زال اللوم، قالت: فذلك الذي لمتنني فيه، وافقنا على ذلك وزال اللوم. والنساء يصر بعضهن بعضا ولو بالباطل. ولهذا تجد المرأة مثلا إذا اشتكت زوجها تنصرها صديقها، ولو كانت هي المخطئة ولو هي الظالمة، وإذا قال إن زوجها يريد أن يتزوج عليها نصرتها ولو بالباطل. النساء يصر بعضهن بعضا. وفيه من الفوائد والأحكام الصبر عن محارم الله، وأن من صبر عن محارم الله عوضه الله حلاوة في قلبه. وفيه دليل على العاقبة للمتقين. في اختيار المشقة على ما حرم الله، على اللذة التي فيها اجتراح لمحارم الله، في تقديم الكراهة والمشقة على اللذة المحرمة، واختيار السجن على الراحة والدعة إذا كان في مرضة الله. ولهذا قال رب السجن أحب إلي مما يدعون إليه. وفيه الالتجاء إلى الله والاعتصام به واللجأ إليه، وأن من التجأ بالله

وخلع ما سواه من الأوثان التي يعبدها قومهما. فقال: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، أي الذي ذل كل شيء لعز جلاله وعظمة سلطانه؟ ثم بين لهما أن التي يعبدونها ويسمونها آلهة إنما هو جهل منهم وتسمية من تلقاء أنفسهم تلقاها خلفهم عن سلفهم، وليس لذلك مستند من عند الله. ولهذا قال: ما أنزل الله بها من سلطان، أي حجة ولا برهان. ثم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كله لله، وقد أمر الله عباده قاطبة ألا يعبدوا إلا إياه. ثم قال تعالى: ذلك الدين القيم، أي هذا الذي أدعوكم إليه من توحيد الله وإخلاص العمل له، هو الدين المستقيم الذي أمر الله به وأنزل به الحجة والبرهان الذي يحبه ويرضاه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي فلهذا كان أكثرهم مشركين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولما فرغ من دعوتهما شرع في تعبير رؤياهما فقال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يقول لهما: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا، ولكنه لم يعينه لئلا يحزن ذاك، ولهذا أبهمه في قوله: وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، وهو في نفس الأمر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا، ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ منه، وهو واقع لا محالة، لأن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. وروى الثوري عن عمارة بن القعقاع، هذا حديث ضعيف، هذا من الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر عبرت وقعت، هذا قريب من الحافظ رحمه الله، سيسوق أحسن الله إليك. نعم، وقد ذكر نعم البخاري رحمه الله في صحيحه بوب في تعبير الرؤيا لرد هذا الحديث، قال: إن الرؤيا قد تعبر ولا تقع، وذكر الحديث، حديث الرؤيا الطويلة الذي عبرها أبو بكر رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، إلا أخبرتني ما أخطأ. قال: هل أصبت وأخطأت؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال رسول الله: أقسمت عليك إلا تخبرني بما أخطأت؟ قال: لا تقسم. فهذه رؤيا أخطأ فيها أبو بكر ولم تقع. البخاري استدل بهذا على ضعف هذا الحديث، الرؤيا على جناح الطائر في الأولى وقعت، ترجم بهذه الترجمة. فلو كانت الرؤيا على إذا وقعت أولت وقعت لوقع تأويل أبي بكر، فإنه أولها وقال: أنه أخطأت بعضا وأصبت بعضا ولم تقع، فدل على أن ضعف هذا الحديث. نعم، صلى الله عليه. ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ منه، وهو واقع لا محالة، لأن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. وروى الثوري عن عمارة بن القعقاع عن إبراهيم عن عبد الله قال: لما قال ما قال وأخبرهما قال: ما رأينا شيئا، فقال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وحاصله أن من تحلم بباطل وفسره فإنه يلزم بتأويله، أو فإنه يلزم بتأويله، والله تعالى أعلم. وقد ورد في الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد عن معاوية بن حيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. وتروى إيش الحديث؟ رواه من؟ الإمام أحمد صلى الله عليه وسلم عن معاوية، عن معاوية بن حيدة، حيدة قشيرنا، قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. وهذا ضعيف، ضعف البخاري بترجمته، ترجم قصة أبي بكر وأنه فسر بعضها أولها وقال: أخطأت بعضا وأصبت بعضا، ومفصحي مقدمه. نعم، سم. أحسن الله إليك. قال تعالى: وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ولما ظن يوسف عليه الصلاة والسلام أن الساقي ناج قال له يوسف خفية عن الآخر والله أعلم لئلا يشعره أنه المصلوب، قال له اذكرني عند ربك، يقول اذكر قصتي عند ربك وهو الملك، فنسي ذلك الموصى أن يذكر مولاه الملك بذلك، فنسي ذلك الموصى أن يذكر مولاه الملك بذلك. وكان من جملة مكائد الشيطان لئلا يطلع نبي الله من السجن. هذا هو الصواب، أن الضمير في قوله فأنساه الشيطان ذكر ربه عائد على الناجي، كما قال مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد. وأما البضع فقال مجاهد وقتادة هو ما بين 3 إلى 9، وقال وهب بن منبه مكث أيوب في البلاء 7، ويوسف في السجن 7، وعذب بخت نصر 7. وقال تعالى وقال الملك إني أرى 7 بقرات. هذه الآيات الكريمات فيها بيان قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع السجينين، وأن دخوله السجن كان بعد براءته عليه الصلاة والسلام، لما رأوا الآيات والدلائل على والبراهين على براءته وأنه بريء من التهمة التي اتهم بها، رأوا أن يسجنوه حتى تزول الكلام والتهمة الذي شاعت بين الناس، وأنه راودها، لأن الإشاعات قد يشاع إشاعات باطلة لا أصل لها الإشاعات، فأشاع بعض الناس أنه هو الذي راودها، وهي الواقع هي التي راودته، ولما تحققوا براءته رأوا سجنه حتى تزول هذه الإشاعات. ولهذا قال سبحانه ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، ودخل السجن. وهذا ابتلاء من الله، امتحان لنبيه، ثم بعد ذلك العاقبة المتقين، العاقبة الحمية تكون بعد السجن، بعد البلاء، بعد الامتحان، بعد التمحيص. ودخل معه السجن فتيان شابان، ورأى كل منهما رأى رؤيا، أحدهما رأى أنه يعصر خمرا، والآخر رأى أنه يحمل خبزا تأكل الطير من رأسه تأكل الطير منه. فعبر لهما الرؤيا عليه الصلاة والسلام، ولكن قبل تعبير الرؤيا دعاهم إلى الله، دعاهم إلى التوحيد، فيه أن الداعية ينتهز الفرصة ويدعو إلى الله في جميع الأحوال، في حال الضراء والسراء، في حال السجن ما نسي الدعوة إلى الله عليه الصلاة والسلام، يدعو الله وهو مسجون في السجن، دعا السجينين إلى الله عز وجل. فالدعوة إلى الله مجالها واسع في كل مكان، في العسر واليسر، في البر وفي البحر وفي الجو، في الحضر وفي السفر، وفي السجن وفي كل مكان. وانتهز هذه الفرصة، فرصة قص الرؤيا على يوسف وطلبها تعبيره، قال نبئنا بتأويلها وتعبيرها إننا نراك من المحسنين، فبين لهم ومهد الطريق، وبين لهم عليه الصلاة والسلام أن الله أعطاه علم تعبير الرؤيا، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. وعلم تعبير الرؤيا علم يؤتيه الله من يشاء، إلهام يلهمه الله من يشاء من عباده، من الأنبياء ومن غيرهم. يشتهر بعض الناس بتعبير الرؤيا، يعطيه العلم خاص، يعطيه الله علم الرؤيا. ولهذا تجد من يعبر الرؤيا يقول نجد تعبير الرؤيا أمامنا، إذا قصت الرؤيا وجدنا تعبيرها أمامنا. وكذلك أيضا بعض الأنبياء اشتهر بتعبير الرؤيا، وبعض الأنبياء لا يشتهر، وقد يكون غيره أفضل منه وأعلى منه درجة. فيوسف عليه الصلاة والسلام اشتهر بتعبير الرؤيا، ولم يشتهر بذلك أول العزم 5 هم أفضل منه، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، لم يشتهروا بتعبير الرؤيا، واشتهر يوسف عليه الصلاة والسلام وهما أعلى درجة منه. فهو علم يؤتيه له من يشاء من أنبيائه ومن غيرهم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. وهذا يعني من قوة علمه بهذا التعبير أنه لا يأتي الطعام إلا ينبئهما بتأويله قبل أن يأتيهما، قبل أن يأتي الطعام يخبرهما بحاله لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله ذلكما مما علمني ربي، في إضافة العلم إلى الله عز وجل وشكر الله على هذه النعمة. ذلك مما علمني ربي، أن الله تعالى هو المعلم. وأبين لهم السبب، قال السبب أني وحدت الله وتركت الشرك وأهله، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي وهم الرسل الأنبياء، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فيعقوب أبوه وإسحاق جده الأدنى وإبراهيم جده الأعلى. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. هؤلاء أجزاء أربعة أنبياء على نسق كلهم متوالون. يوسف نبي وأبوه نبي وجده الأدنى نبي وجده الأعلى نبي، كلهم أنبياء. يوسف نبي وأبوه يعقوب نبي وجده إسحاق نبي وجده إبراهيم نبي. الكريم ابن الكريم ابن الكريم كريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. اعتراف بالنعمة لمسيها ومليها هو الله سبحانه وتعالى. ثم دعاهما إلى الله، انتهز الفرصة قبل أن يعبر الرؤيا، دعاهما إلى الله، راهم متشوقين إلى تعبير الرؤيا، انتهز الفرصة، لأن لو عبر الرؤيا قبل ذلك انصرف عنه، لكن هما الآن يرجوان تعبير الرؤيا فهما يسمعان، عندهم حس يعني، وعندهم قوة استماع وإرحاف في الحس فيستمعان إليه. فدعاهم إلى الله، انتهز الفرصة أول، قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. الشرك الآن، الشرك باطل، المشرك يعبد أربابا متعددين، أيهما خير، الذي يعبد أربابا أو الذي يعبد واحدا؟ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الذي يعبدون آلهة متعددة أو الذي أخلص توحيده لله عز وجل، أيهم خير؟ ثم قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، يعني هذه الأصنام ليست آلهة، أنتم سميتموها آلهة، تسمية باطلة، سميتموها أنتم وآباؤكم، والله تعالى ما أنزل بتسمية من حجة ولا برهان، ما في دليل يدل على أنها آلهة، ما في سلطان ولا دليل ولا برهان، إنما مجرد تسمية، أنتم سميتموها وآباؤكم آلهة فصارت آلهة عندكم، لكن ما في دليل يدل على أنها تستحق العبادة. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله، ما عليها دليل، هات الدليل، ما أنزل الله من سلطان حجة وبرهان، إن الحكم إلا لله، الله تعالى هو الحاكم بالعبادة، هو المعبود بالحق وغيره معبود بالباطل، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وأن الله هو العلي الكبير. ذلك الدين القيم والسقيم الذي لا عوج فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلما دعاهم إلى التوحيد وبين لهم حسن التوحيد وقبح الشرك واستقر هذا في نفوسهما عبر الرؤيا، فقال يا صاحبي السجن، صاحبي في السجن، أضاف السجن لأنها الصحبة إنما في السجن خاصة، يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، الذي رأى أنه يعصر خمرا هذا سوف ينجو ويسقي سيده الخمر، وأما الآخر الذي رأى فوق رأسه خزنة هذا يقتل ويصلب وتأكل الطير من رأسه، وأما الآخر فيصلب وتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ولكنه لم يواجه هذا، لم يواجهه بالمصلوب الذي يقتل، قال أما أحدكما وأما الآخر، فقال أما أنت يا فلان وأما أنت يا فلان، لم يحب أن يواجههما بذلك، وهو معلوم هذا كل واحد يعرف رؤياه، ثم قال للذي ظن أنه نجم منهما كان سرا بينه وبينهم، ظن للذي ظن يعني الذي قد قال إن ظنهم بمعنى العلم الذي علم أنه سينجو، قال له سرا اذكرني عند ربك إذا خرجت من السجن، اذكرني عند ربك سيدك، الرب معنى السيد، قل إن يوسف موجود في السجن وأنه مسجون حتى ينتبهوا لي. فخرج من السجن والثاني قتل وخرج، ولكنه نسي الوصية اللي وصاه، فلبث في السجن بضع سنين، من 3 إلى 9 سنين بكث في السجن. ثم بعد ذلك لما رأى الرؤيا يوسف عليه السلام، لما رأى الملك الرؤيا التي هالته وجمع المعبرين وما استطاع، وتذكر الذي أخرجه، تذكر ذكر بعد أمه بعد مدة طويلة بعد سنين، قال أنا أنبئكم ثوى يرسل إلى يوسف، يوسف في السجن هو اللي عبر الرؤيا، هؤلاء المعبرين ما استطاعوا عبر، أغضات وأحلام، لكن أنا أخبر لكم معبر في السجن هو يوسف بعد السنين. وقال لي ظن أنه نجم منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. في هذه الآيات من الأحكام والفوائد ابتلاء الله تعالى لعباده ولأنبائه ورسله بالسجن والبلاء وغيره، أرفع لدرجاتهم وتمحيصا لهم وليكون أسوة لغيرهم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يمثل الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. فيه فضل يوسف عليه الصلاة والسلام وأن الله اختصه بعلم تعبير الرؤيا، وفيه بذل يوسف عليه السلام لما عندهم من العلم، وهكذا أهل العلم يبذلون ما عندهم من العلم، وفيه القيام بالدعوة إلى الله في جميع الأحوال، وفيه أن الداعي يبدأ بالتوحيد أولا، بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، لأن هذا أهم المهمات. وفيه نفع يوسف عليه الصلاة والسلام للسجينين، وفيه كيد الشيطان للإنسان وحرصه على إلحاق الضرر ببني آدم، حتى إنه أنسى السجين الذكر، ذكر أن يذكر يوسف للملك، فمكث في السجن سنين. وفيه أن التوحيد، أن ما وفق الله للتوحيد والإيمان فهي نعمة وفضل من الله خصه بها، ولهذا قال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، وقال سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فلله على المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر، خلافا للقدرية القائلين بأنه لم يكن لله تعالى توفيق للمؤمن، قالوا إن الله بين للمؤمن والكافر طريق الخير وطريق الشر، فهذا المؤمن اختار الإيمان بنفسه بدون توفيق من الله، والكافر اختار الكفر بنفسه بدون خذلان من الله، هذا من أبطل الباطل. الله تعالى وفق المؤمن وخذ الكافر، وفق المؤمن فضلا منه وإحسانا، وخذ الكافر عدلا منه وحكمة. نعم.